بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة على أسئلتكم. فباسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، ونعرض على فضيلته أول سؤال في هذه الحلقة. ورد من المستمع حسين علي العبساوي من المنطقة الشرقية، له سؤالان في رسالته. يقول: هل يجوز لي أن أصلي لوالدي في صلاة ركعة زيادة في كل فرض وأحج له وهو متوفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد شرع الله جل وعلا للعباد البر بوالديهم والإحسان إليهم بالصدقات والدعاء وسائر أنواع الخير التي تنفع الوالدين أحياء وأمواتا، لكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأتي بها نص، فلا يصلي والد لوالده، ولكن يدعو له، يتصدق عنه، يحج عنه إذا كان ميتا أو عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك. أما كونه يصلي عنه هذا غير مشروع، ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا كان ميتا أو عاجزا، وهكذا سائر أنواع الخير التي تنفعه من الضحية عنه والاعتمار عنه والإحسان إلى أصدقائه وأقاربه ونحو ذلك من وجوه الخير. نعم. المستمع يقول: يصلي عنه زيادة في كل فرض ركعة. لا، هذا غير مشروع. نعم، هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ لا يجوز، إذا زاد ركعة في الصلاة أبطلها. نعم، إذا صلى الربع الظهر مثلا خمسا، الخامسة لأبيه أو لأمه، هذا باطل، هذا غلط وبدعة منكر. أو إذا صلىها مستقلة لا يجوز أيضا، حتى لو صلىها مستقلة لا يجوز ذلك، لأن الله سبحانه لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا ولا عن أمهاتنا، فهذا منكر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأله رجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليهما يدخل فيها الدعاء وصلاة الجنازة، صلاة الجنازة والدعاء له، الدعاء يسمى صلاة. قال الله تعالى: وصلي عليهم، يدعو لهم. والصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، والدعاء لهم في حياة بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك، والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ وصاياهم، إذا أوصوا بشيء لا يخالف الشرع فالوالد ينفذ الوصية، وصية والده، لأن الله جل وعلا شرع له ذلك، وهذا من إعانته على الخير. إذا أوصى والده بشيء من ما يحبه الله كالصدقة وبناء المساجد والضحية عنه وأشبه ذلك، فإن الوالد ينفذ ذلك. أما لو أوصى بشيء لا يشرع فالولد لا ينفذ. لو أوصى أبوه أنه يبني على قبر مسجدا أو يبني عليه قبة، هذه بدعة منكر، لا يقبل هذه الوصية ولا ينفذها، لأنها مخالفة للشرع. كذلك لو أوصى والده أن يقطع أرحامه وأن لا يكلم عمه وأن لا يصل إخوانه، هذه وصية باطلة قطيعة للرحم، لا ينفذها، ولكن ينفذ الوصايا الشرعية، مثل أوصى بأن يصدق عنه، يعمر عنه مسجد على وجه الشرع، يضحي عنه، يحج عنه، لا بأس. فالمقصود أنه ينفذ عهد أبيه وأمه إذا كان ذلك شيئا شرعيا، أما إذا كان ذلك يخالف الشرع فلا. وهكذا إكرام صديق والديه، يكرمهم ويحسن إليهم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا من أبر البر، وأن يصل أحباب أبيه وأولياء أبيه وأقاربه، وكذلك صلة الرحم التي لا تصلى بهما مثل الإحسان إلى أعمامه وإلى جده أبي أبيه وإلى أخواله أخوة أمه وأخوال جداته ونحو ذلك، كل من الصلة للوالدين، صلته أقارب والديه صلة لهما. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: هناك إنسان يقرض الناس بفائدة، فمثلا يعطي رجلا 100 دينار لمدة 6 أشهر فيأخذ على هذا المبلغ 20 دينارا مثلا زيادة، فما حكم الإسلام في هذا؟ هذه معاملة ربوية من أعمال الربا، حكمها أنها معاملة باطلة ربوية. الله جل وعلا حرم الربا، ورسوله صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالمعنى أن الربا يجب أن يترك، ثم بين سبحانه وتعالى أنه حرب لله وحرب للرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى المؤمن أن يحذر أنواع الربا كلها. ولهذا قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا بحرب من الله ورسوله وأنكم محاربوا لله ورسوله في تعاطي الربا. فالفوائد في القروض ربا، فإذا قرضه 10 دنانير حتى يعطيه بعد ذلك 12 أو 13 هذا من الربا. نعم. هذان سؤالان من المستمع سين ميم من جزن. سؤاله الأول يقول: لو أن شخصا سرق أو ارتكب كبيرة يترتب عليها حد شرعي ثم تاب إلى الله ولم يقم عليه الحد، فهل يغفر الله له أم لا؟ التوبة كافية. إذا فعل المسلم معصية فيها حد لله كالزنا أو السرقة ثم تاب إلى الله عز وجل، فالتوبة تجب ما قبلها، ولكن عليه يؤدي المال الذي سرقه، عليه يوصله إلى صاحبه بالطرق التي تمكنه، ولا حاجة إلى أن يتصل بصاحبه أو يقام عليه الحد. متى ستر الله عليه فالله جل وعلا يتوب على التائبين، وليس من شرط ذلك أن يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد. من تاب تاب الله عليه وإن لم يقع عليه الحد، لكن متى بلغ ولي الأمر أمر السرقة أو أمر الزنا وجب عليه إقامة الحد، لما جاء في الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. في الحديث الآخر: ما بلغ من حد فقد وجب. فالمقصود أن متى رفعت الحدود للسلطان وجبت إقامتها. ولهذا لما سرقت امرأة من قريش يوم الفتح، وطلب بعض الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقيم عليها الحد، وتوسطوا بأسامة بن زيد يشفع، فشفع أسامة رضي الله عنه في ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فبين عليه الصلاة والسلام أن الحدود يجب أن تقام على الشريف وغيره، والصغير والكبير ممن بلغ التكليف، ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان. أما قبل ذلك ما بين الناس إذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج، وتجب ما قبلها. فإذا جاء السارق إلى المسروق منه قال: سامحني وهذا مالك ولا ترفع بأمري، واصطلح معه على ذلك وتسامح المسوق منه فلا حرج في ذلك. وجاء في الحديث الصحيح أن صفوان بن أمية سرق منه إنسان رداءه وهو مضطجع عليه، فأمسكه صفوان ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أن تقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله قد سامحته ردائي له، قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني لو سمحت قبل ذلك لا بأس، أما بعد المجيء بالسارق ورفعه للسلطان فلا مسامحة، بل لا بد من القطع. وهكذا في الزنا، هكذا في اللواط والعياذ بالله وما أشبه ذلك من الحلول. نعم. سؤاله الثاني يقول: لو أن شخصا غضب من زوجته وقال لها: لا أريد أن أراك وسأتخلص منك وسأعاملك مثل أختي، وكانت نيته تهديدها فقط، وخاصة لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي، فما الحكم في ذلك؟ هل هي طالق بالنسبة له، علما بأنه يجهل كلمة أنت مثل أختي أو لا أريد أن أراك، ويعتقد فقط أن المرأة لا تطلق إلا بحلف بالطلاق بلفظه، فما الحكم في ذلك؟ وهل هي طالق؟ وماذا يفعل إذا كانت طالقا ليستردها؟ هذا كلام أشباه ليس بطلاق. نعم. إذا قال: لا أريدك أو لا أحب أن أراك أو سوف أطلقك، هذا وعيد، سوف أطلق، هذا وعيد من باب الوعيد، أو لا أحب أن أراك، هذا يبين كراهته لها وليس هذا بطلاق. ولكن أما إذا قال: أنت علي مثل أختي أو مثل أمي، هذا يسمى ظهار. نعم. كان أراد بذلك تحريمها أو أراد بذلك كراهتها وإنزالها منزلة محارمه. أما إذا كان أراد بذلك إكرامها وأنها مثل أخته في المحبة، يحبها كأخته تقدرها تقديرها، هذا ما يصير ظهار. أما إذا قال: أنت مثل أختي أو مثل أمي أو خالتي، قصد تحريمها عليه وأنها لا تحله، هذا معناه الظهار، يعني معناه أنها حرام عليه، فعليه كفارة الظهار ويعيدك رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين 2 من قوت البلد، من حنطة أو أرز أو نحو ذلك، قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة نون ألف فاء من حائل، تقول: سؤالي عن الصلاة، حيث أنني كنت مريضة لمدة 3 سنوات ولم أصلي في هذه الفترة إلا بعض الأوقات، أما الأوقات الأخرى فإني لم أستطع أن أصليها لأنني كنت في حالة غيبوبة، وأيضا أسأل عن الصيام فقد مضت 2 سنوات لم أصم شهر رمضان فيهما من شدة المرض، وإلى الآن لم أستطع الصيام، أرجو إفادتي عماذا يجب علي فعله نحو الصيام والصلاة، جزاكم الله خيرا. أما الصيام فعليك قضاء الصيام، إذا كان تركه من أجل شدة المرض فعليك قضاء الصيام إذا شفاك الله عز وجل، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان تركهما عن زوال العقل، أصابك المرض أزال العقل وصادف رمضان وأنت غير عاقلة، قد زال العقل منك، فلا صيام عليك إذا كانت المدة التي في رمضان والعقل مفقود، فلا صيام، لأن التكليف مربوط بالعقل، إذا زال العقل زال التكليف. أما إذا كان من شدة المرض فقط فعليك القضاء، وهكذا الصلاة، إن كنت تركت الصلاة من أجل زوال العقل بسبب ما أصابك من الإغماء الذي فقدت معه العقل حتى مضى عليك 1 أو 2 سنوات وأنت غير عاقلة، قال ذهب عقلك، فلا قضى، لأن من ذهب عقله فهو شبه المجنون والمعتوه، لا قضى عليه. أما إن كان من أجل المرض، شدة المرض تساهلتي ولم صلي تحسبين أنه يجوز لك ذلك، فعليك أن تقضي ما تركت من الصلوات التي غلب على ظنك أنك تركتها بسبب شدة المرض، تقضي لها حسب الطاقة، تسردين ما ظنت أنك تركتيه في كل وقت، تجمعين جملة من الصلوات وتقضينها، لأنك تركتيها عن جهل منك وعن غلط منك بسبب المرض. والمريض صلي على حسب حاله، صلي قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا، لا يتساهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا يجب على المؤمن إذا مرض، إن استطاع القيام صلى قائما، فإن عجز صلى وهو قاعد ويركع ويسجد في الأرض، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل على جنبه الأيمن، يقرأ ويكبر ويتعاطى ما شرع الله بالكلام، وينوي الأفعال بالنية، ينوي الركوع بالنية، ينوي السجود، ينوي الجلوس بين السجدتين بالنية، ينوي جلوس التحيات بالنية، ويأتي بالأقوال المشروعة من القراءة وغيرها. فإن عجز صلى مستلقيا، يستلقي ويجعل رجليه إلى القبلة ويصلي وهو مستلقي، يكبر ويقرأ، يكبر ويركع بالنية، يقول سمع الله هذا بالنية، ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ناول السجود، وهكذا من جاء من المضطجع على جنبه من المستلقي. أما إذا كنت قد فقدت الشعور، قد فقدت عقلك، فالمدة التي فقدت فيها عقلك المدة الطويلة هذه لا صلاة فيها، لا قضاء فيها. أما إذا كان المدة قليلة، اليوم واليومين التي فقدت فيها عقلك والباقي صاحية، فاليوم واليومين كثب الثلاث تقرأ كالنائم يقضي. لكن إذا طالت المدة أكثر من ثلاثة أيام، طالت المدة بسبب فقد العقل والإغماء، فلا قضاء على الصحيح. المقصود أن عليك قضاء في المدة التي تركت فيها الصلاة من أجل شدة المرض، لا من أجل زوال العقل. إذا كان من أجل شدة المرض فهذا تساهل منك، وعليك القضاء مرتبا، ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر عصر، هكذا مرتب. ولو في أيام القلائل كل وقت صلي في عدة صلوات حسب ظنك وغالب ظنك تجتهدين وتصلي لها إن شاء الله، هذا هو الأحوط لك والأفضل لك. نعم. بالنسبة للصيام، والصيام كذلك ما ترك من أجل شدة المرض تقضي، وما كان عن زوال العقل، يعني إذا ذاب عقلها ولم يكن معها عقل فلا قضاء، لا يلزمها شيء مع القضاء، مثل معتوه ولا يلزمها شيء إلا الصيام لأنها معتوه معذورة. أما إذا كان تركك أيها السائل للصلاة عن عمد وقلة مبالاة، ما هو عن شبهة وتظنين أن المرض عذر فتركتها قلة مبالاة وتساهلا بها، هذا كفر وضلال، فلا تقضى بعدين، التوبة تكفي، التوبة تكفي فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ترك الصلاة كفر، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كنت تركتها عمدا لا عن شبهة ولا عن ظن أن يجوز لك تأخيرها من أجل المرض، فهذا منكر عظيم وكفر صريح، فالتوبة تكفي ولا قضى عليه لما مضى، لأن تركها من غير عذر كفر وضلال وردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء. فإذا تاب العبد من ذلك كفاه التوبة، كفته التوبة فقط. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام،